الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا سلمكم الله من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام من باب الهضم، من باب الهضم للنفس وعدم التزكية لها. إن النفس لأمارة بالسوء، نفس البشرية هذا شأنها، عندها ميل إلى الشهوات وهناك صعوبة في قهرها وكفها. إلا من رحم ربي من النفوس فعصمها عن الوقوع في المعصية. نعم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فأشياء النفيسة الملوك يجعلونها خالصة لهم. فعلم الملك منزلة يوسف فمكنه، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ماذا طلب يوسف؟ هل يريد الدنيا؟ لا يريد الدنيا، يريد الآخرة. نعم. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعليم بسياسة الأمور والأموال والأطعمة، حفيظ عليها، أعرف الحساب وكيفية صرفها. نعم. تمام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فبإحسان يوسف تفضل الله عز وجل عليه فجعله يتبوأ من هذه الأرض حيث شاء. صار الملك لا يفعل شيء إلا بتوجيه من يوسف. نعم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاءوا إلى مصر من أرض كنعان، فالأرض أجدبت، أرض مصر وأرض كنعان كلها أجدبت، لكن لما رب العزة وفق يوسف لسياسة أرض مصر حيث كانوا زرعوا في السبع سنوات الخصبة وادخروا، وهذا الادخار يكفي كل الناس حتى من الأراضي المجاورة، فكانوا يقصدون أرض مصر. نعم. وكان على أرض مصر يعني خزائنها، خزائن أرض مصر يوسف عليه السلام. نعم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فكان يأخذ منهم أشياء يسيرة ويعطيهم أشياء كثيرة من الأطعمة، وهذه سياسة طيبة لأن المحتاج سيأتي فيتعنى من أجل أن يأخذ الطعام الكثير ويدفع القليل، وربما بعض المحتالين لا يتأتى، يريد أن يأخذ بدون مقابل، فسياسة جيدة. ثم ما يأخذه يوسف كذلك يسوسه سياسة طيبة. نعم. تمام. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. سألهم من تركتم خلفكم؟ قالوا تركنا كذا وتركنا، وذكروا أخاهم، ذكروا أخيهم بنيامين، فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اليوم امتحنا نحو فقلت ذكروا أخاهم خطأ، ثم صوبنا وضعت درجة لنفسي أنا في النحو 19.5 من 20، ألزمت الأستاذ بهذه الدرجة، لكن احتال علينا في سؤال، احتال علينا في سؤال، قال جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة عوضا عن الضمة، فما انتبهنا لكلمة الضمة فمشى علينا هذا الخطأ. طيب الحمد لله. ثم سلمكم الله، يعني هذا عندنا برنامج صباح الجمعة صباح السبت، طالب بدور معلم نرشح طلبة، ننظر إيش المادة التي يتقنها ثم يتدارس معنا، ثم يصنع امتحان للطلاب، من أراد يلتحق فبعد الفجر بنصف ساعة الجمعة والسبت نكون في هذا المسجد إن شاء الله. من رأى نفسه مؤهل كذلك لا بأس أن يتواصل معنا، طالب بدور معلم أو مدرس. نعم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أبدا، أنا رجل مضياف وأضفتكم وأكرمتكم، ثم لا توفون لي طلب بإحضار هذا الأخ الذي هو لكم، لا تقربون. ترغيب وترهيب، رغبهم وأنه يوفي الكيل وهو خير المنزلين، وكذلك سلمكم الله رهبهم بعدم إعطائهم الميرة مرة أخرى وحتى ما يقربوا للضيافة. نعم تمام. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سنطلبه وسنجتهد في طلبه. نعم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فهذا من الترغيب، أن البضاعة التي أتوا بها هذه القليلة يجعلوها في أوعيتهم، ردوها عليهم، يروا إحساننا وأننا أعطيناهم طعام بدون مقابل، فيأتوننا في المرة القادمة مع أخيهم. أو قد لا يكون عندهم بضاعة فلا يتمكنون من القدوم السنة القادمة، فأرجعوا هذه البضاعة لكي يستطيعوا الرجوع بها مرة أخرى. نعم تمم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ذكروا الترهيب أول أو الترغيب؟ ترهيب. تخويف وأخوف ما يكون عليه في ذاك الوقت انقطاع الطعام سيهلكون. يذكرون قصص الله في الجزيرة العربية، قصص مؤلمة عن المجاعات وكيف أن الأب يرتحل عن الأبناء لكي لا يراهم وهم يموتون، ثم الطفل يرتحل عن أمه لعله ينقذ صغير لم يبلغ أو بلغ مع إخوته. قصص محزنة يذكرون، الحمد لله على النعمة، والنعمة إذا شكرت نمت، ثبتت ونمت، وإذا كفرت محقت. كما ذكرنا سلمكم الله، الشكر ليس بالدعاوى والكلام، لا بد من فعل، كما أن لا إله إلا الله لا بد معها من عمل، كذلك الشكر. سبحان الله، الله المستعان. نعم تمم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأنتم خنتموني في يوسف حصلت منكم خيانة، ثم استرجع وعلم أن الله عز وجل وهو يعلم أنه أرحم الراحمين، فتوكل على الله أرحم الراحمين ودفعه إليهم. احفظوا هذا الدعاء ينجيكم من مصائب كثيرة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أن هذا فالله خير حافظا، هذا يصلح في قاعدة من القواعد. تمم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، فقد أرجعوا لنا البضاعة ونأخذ أخانا ويعطى يعني وقر بعير، ذلك كيل يسير، كيل يسير يعني أن نأخذه من الملك ولا يشق عليهم إعطاؤنا بعيرا زائدا. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. سلمكم الله، طلب منهم ميثاق حلف، والتعهد هذا أن ترجعوه لي إلا في حالة أن أحيط بكم وهلكتم فلا يكون هلاكه قبل هلاككم، فأعطوا على هذا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اتخذ الأسباب، لكن مرجع الأمور كلها لله عز وجل، فأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة في البلدة، لا يدخلوا جماعة واحدة من باب واحد. قيل أنهم كانوا أهل هيئة وجمال، فخشي عليهم من العين، قيل خشي أن ينالهم ضرر كذلك، فكونهم يتفرقوا يعني هذا الضرر قد يخف، يصيب بعضهم وينجو بعضهم. تمم. وقول ثالث سيأتي إن شاء الله. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني الذي في نفس يعقوب قضاها أنه خطر بباله أن الملك إذا رآهم أصحاب على مجموعة وشجاعة ربما يقع في قلبه الحسد فيعتدي عليهم أو يخاف منهم فيؤذيهم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن أنا شرحت النحو اليوم كامل في ربع ساعة، قالوا هذا النحو كله، قلنا هذا النحو كله، حتى قال بعض المشايخ رحم الله الشيخ محي الدين شارح الأجرومية، الأجرومية هي كلها كم سطر، وهو توسع في التحفة السنية، توسع جعلها صعبة، جعلها صعبة، جعل الله خير يعني لا يذمه، لكن المقصود كأنه مداعبة. المهم هذه الأجرمية هي كل النحو، فمن ضبطها بإذن الله سلم من اللحن، سلم من اللحن في ربع ساعة نحو بكامله. راجعنا يعني الأصول، الأصول التي من ضبطها استقام له اللسان بإذن الله. وقلت للأخوة لو كانت عائشة تسمعنا لتبرأت منا، لو كانت عائشة تسمعنا لتبرأت منا، لأن بعض الناس يتساهل في النحو، يتساهل في بعض العلوم الشرعية أو يستصعب، وهي ليست صعبة بإذن الله بالمراجعة والتكرار. بعضهم قال الآن ربما راجع تحفة دراسة وتدريس إلى 20 مرة، وربما بعد 15 مرة انفتح شيء وعرفت أهمية النحو، ولا كان منغلق علي بعد الدراسة والتدريس يعني 10 أو 15. نسأل الله الخير يا رب. نعم، لا تستصعب فن، والشريعة فنونها مترابطة بعضها يرتبط ببعض. نعم تمم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الصواع هو الصاع، فاحتال يوسف لكي يبقي أخيه معه، يبقي أخاه، يعني استعملنا هذا مبني المجهولة، يبقي هو، يبقي هو، يبقى شيء من المجهولة. أي طيب، والمفعول به أخا منصوب. نعم أنا ظننت. نعم يبقي أخاه معه بنيامين، وفعلا أن هذه الحيلة نجحت على لسانهم، هم الذين حكموا على أنفسهم، هم الذين حكموا على أنفسهم أن يبقى السارق عند صاحب المتاع سنة. كان في حكم شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يبقى رقيقا السارق عند من سرق منه سنة، وهذا ما كان يريده يوسف عليه السلام. نعم كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم تمام. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كلمة الواثق من نفسه ما سرق. نعم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ما جزاؤه؟ ما الحكم عليه؟ حكموا أنتم. لثقتهم أعطوه أشد العقوبة. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يكون رقيق عند صاحب المتاع. نعم. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأوعيتهم لكي إيش نقول؟ لا يشكون، يبعد الشك. وفعلا ذهب لمتاع أخيه فاستخرجه من متاع أخيه، فصار الحكم عليه أنه رقيق. نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق له، فقد سرق أخ له من قبل. اتهموا يوسف، قيل اتهموه بهتان وقيل إنما سرق صنما لجده وألقاه في الطريق من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر فاعتبروها سرقة هذه، أو ما زالوا يكذبون على يوسف من تلك السنين. يعني قيل أن الفارق بين فراقهم ليوسف ولقائهم هذه المرة أكثر من 30 سنة. قيل أكثر من 30 سنة. طيب نعم تمم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه استعملها الشيخ الألباني مرة، كتب اسمه على كتاب وحققه الألباني، قال أنا ما رأيت هذا الكتاب يا صاحب المكتبة، فكيف تزعم أنني حققته؟ قال خطأ اسمك خطأ. قال طبع الكتاب عدة طبعات واسمي ما زال فيه. هو قال الشيخ لما حدثه أنه خطأ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. استعمل هذا، أعلم أن هذا الرجل يتاجر باسم الشيخ، موجود المتاجر الآن بالكتب والسرقات، نسأل الله العفو والعافية. وقال لهم أنتم شر مكانا، ما صنعتم من جرائم والاعتداء على يوسف وأذية بنيامين وهكذا شر مكانا. نعم تمام. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يعتبر هذا من الإحسان أن يوافق أن يبقى غير يوسف غير بنيامين لأنهم عاهدوا أباهم. نعم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لا يلتبس عليكم الأسماء الخمسة بالاسم المثنى، اسم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، يعني لكي لا يلتبس عليكم. نعم. فخلصوا، الأخ الأكبر رفض أن يعود بعد ذلك العهد وقرر أن يبقى في الأرض التي فيها بنيامين أبدا، وأخبرهم أن يرجعوا إلى أبيهم. أنا لن أرجع حتى يأذن لي أبي، أو يعني أستطيع استخلاص أخي. نعم تمام. وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فيما قلنا اسأل القرية والعير، قيل العير كانوا جيران ليعقوب، اسألهم سرق حقيقة. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. رجاؤه بالله عظيم، رجاؤه بالله عظيم. قيل سولت لكم أنفسكم أمرا أنكم كذبتم على بنيامين وإلا هو ما سرق، وقيل بإخراجكم بنيامين إلى أرض مصر تخفون أمر وتريدون مكرا، ما صار يثق فيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم. فصبر جميل، صبر لا جزع فيه ولا أبوح بالشكوى إلا إلى الله. نعم. أفوض أمري إلى الله. نعم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم مظلوم مملوء من الحزن. نعم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. من الميتين حرضا، فساد في جسدك وعقلك. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. من لطفه وإحسانه وثوابه في المصيبة. وقيل أراد أنه يعلم بأن يوسف حي، وقيل أراد علمه بأن رؤيا يوسف صادقة فلا بد أن يعود. نعم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكونهم لا يعلمون بقدرة الله عز وجل وعظيم صنعه وخفي ألطافه. نعم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فمرضنا في أنفسنا وأهلونا، قلة الأمطار والجوع والأحزان اجتمعت علينا، وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة قليلة مع رداءتها، فطلبوا أن يتصدق عليهم وتصدق علينا، إما بزيادة أو يغض الطرف عن رداءتها ويوفي لهم الكيل، أو سلمكم الله تصدق علينا بإرجاع أخينا إلينا. نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قيل أنه أشفق عليهم، أشفق عليهم، رأى ما بهم من البؤس والحزن، فأراد الآن أن يفرحهم، وأن هذا الوزير الذي تترددون عليه والذي تترجون أن يعطيكم زيادة هو يوسف. ويعلمون هم يوسف وكريم أخلاقه، فبادروا بالاعتذار. نعم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظ كيف ألفاظ الأنبياء يرجعون النعم إلى الله مباشر، أما نحن نبقى ساعات نمدح أنفسنا، ربما بعد يوم هذا الخير منا أو بعد وقت الخير منا يستغفر، يقول لم إيش نقول، لم وحن النعمة إلى مسديها الحقيقي، مدحت نفسي وأنا وأنا، شوف قد من الله علينا مباشرة. ثم ذكر أن الله عز وجل يوفق صاحب التقوى لما ترون، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. نعم الآية، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، يعوضهم أجر في الدنيا والآخرة. نعم تمم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نفوس عالية سبحانه حتى مع المخطئ، لا تعيير ولا توبيخ. طبعا رأى صدق توبتهم فحتى أنه لم يوبخهم. بعض الناس يعني يزيد في التعيير والتوبيخ على المخطئ، هذا ما ينبغي. يعني التوجيه، يوسف عليه السلام بين لهم إذ أنتم جاهلون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، هذا توبيخ. ثم بعد توبتهم قال لا تثريب عليكم، لا لوم، يغفر الله لكم مباشرة، سأل الله عز وجل المغفرة لإخوتهم. نعم تمام. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. آية من رب العزة، تأخذ القميص وتلقونه على وجه أبي يأت بصيرا مباشرة، آية من الله عز وجل. نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قيل أول ما خرجت من أراضي مصر آلاف الأميال بينهم، فآية ليعقوب عليه السلام قال إني أجد ريح يوسف، قميص آلاف الأميال لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا أن الرجل خرف. نعم تمام. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إفراط حبك في يوسف، في يوسف جعلك تشم هذه الريحة. نعم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. الآن بانت الآية أمام أعينهم، الآية التي أعطاها رب العزة ليوسف والآية التي أعطاها رب العزة ليعقوب عليه السلام. نعم. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اعترفوا بالذنب فوعدهم أن يستغفر لهم، لكن قالوا اختار وقت السحر لأنه أدعى للقبول، قبول الإجابة. نعم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سوف للتنفيس، للتنفيس الطويل، والسين للتنفيس القصير. نعم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو مع وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ألفاظ سبحان الله. آوى إليه أبويه، قيل خالته لأن أمه ماتت عند ولادة بنيامين، وقيل هي أمه حقيقة لا دليل، وما نسب أنها خالته إنما هو نقل عن أهل الكتاب. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأن كان في استقبالهم هو نائب الملك. ورفع أبويه على العرش، على السرير الذي يجلس عليه كعادة الملوك وخروا له سجدا. هذه تحيتهم وكان السجود جائز في تحيتهم. ثم نسخ في شريعتنا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي وقوع رؤياي سنين قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. نعم إيش الآية؟ إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قال حتى من أرض المجاعة، من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ما قال من بعد ما فعل أخوتي كذا، لا نسبه للشيطان. قمة في الأدب واختيار الألفاظ. إن ربي لطيف لما يشاء، يتوصل لما يريد بالأسباب الخفية، بالأسباب الخفية. نعم تنتبه لهذا، هذا معنى لطيف، يتوصل ويقودك للخير إن كنت من الخير بأسباب خفية تراها أنت شر ومصائب، لكن هو رب العزة يقودك لأمر، كما فعل بيوسف عليه السلام برق، مراودة، سجن، وهكذا. ثم بدأ يرتقي حتى جمع الله عز وجل شمله. نعم تمم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعاء ودعاء ودعاء ودعاء، رب السجن أحب إلي، وهكذا من بلاء لبلاء. الآن بعد الاجتماع والخير سأل ربه حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، توفني مسلما، اجعلني ملازم للإسلام، وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي وغيرهم. نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أمر يعني أخبار إلهية، هذا هم اجتمعوا خفية، وماذا تشاوروا، يقتلونه أو يطرحوه أرض، ثم المشورة كانت بالخائف البير، ما أحد يعلم. فإبراز ذلك لا يكون إلا من رب عليم، من يستطيع أن يأتي بتفاصيل كلام أناس تمالوا على الشر، وهكذا. تمم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع اليهود وقريش هذه القصة بهذه التفاصيل أن يؤمنوا، فما زادهم إلا بعدا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تحزن. نعم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. السماوات مزينة بالكواكب النيرة، السيارة والثوابت، وفي الأرض جبالها وسهولها وقفارها آيات ودوابها، وهم يشاهدون ذلك لكن غير متأملين. نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله وإلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون أن الله عز وجل رب خالق رازق، لكن يشركون معه غيره، سواء اليهود، سواء النصارى، سواء أهل القبور، فيزعمون أن هذه القبور قبور أولياء، وتعطي الرزق وتعطي الولد وتعطي كذا، ويدعونها ويذبحون لها. دائما يقرر الشوكاني التوحيد والرد على القبوريين، كانوا في زمنه انتشر أهل القبور في زمنه. الشوكاني. نعم كان في اليمن. تمم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. بعض الناس يقول إيش يعني أصحاب القبور تركونا من هذه الخلافات، عبادة غير الله تمحق الديار. تلك البلدان التي الناس يتوجهون لعبادة القبور أغنى من دول الخليج بكثير ولا مقارنة، من الأنهار والمعادن والثروات، لكن لا توجد بركة. كان آباؤنا أجدادنا يعملون في تلك البلاد ويذهبون، وهم كانوا يتصدقون على دول الخليج، لكن لما شيدوا هذه القبور محقت البركة. أرض خصبة تستطيع أن ترعى الغنم بجوار بيتك، أراضي خصبة شاسعة، لكن سبحان الله ممحوقة البركة، ممحوقة البركة، لا يوجد إلا بالكاد أحدهم يجد طعام يومه، ودب بينهم الحسد واستئثار بالمال. لم يوجد أناس صادقين ينهضون بالدولة، يبعدون هذا الشرك، كل يخاف من منصب على منصبه، والناس هكذا. والحمد لله وفق رب العزة دول الخليج لقيادات طيبة ما تستأثر بالمال، أعطت شعبها وأسعدته. ونسأل الله عز وجل أن يبعد عنا عبادة القبور ويبعدها عن الأمة الإسلامية. هذه مثل التخدير، يريدونك أن يجعلوا لك هذا القبر رب، والسدنة والرؤساء يأكلون من أموالك، تدفع للسدنة وتدفع لرئيس الطريقة الفلانية وتدفع، وإذا جاء رئيس الطريقة الفلانية حتى ما يفتش في المطار، الكل يتمسح به. والله أعلم إيش قد هرب من مخدرات ولا هكذا، يعني ما يؤمنوا هؤلاء، لا يؤمنوا على عرض ولا يؤمنوا على مال، وناس مرتزقة حقيقة، يعني مرتزقة. أعجبهم خضوع الناس لهم، وادعوا لنا يا فضيلة الشيخ، ويصنعون لهم من الرقص، ويأخذونهم للقبور، واذبحنا واذهب للولي فلان، وهكذا خدروا الناس عن الدعاء، بدل ما يقول له توجه إلى الله واعمر المساجد بالعلم، تركوهم بالجهل، يحبون أن يبقى الناس في الجهل. نسأل الله العفو والعافية. نعم تمم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، حجة واضحة ومعرفة. لابد للناصح سلمكم الله أن يكون عنده علم بماذا ينصح، والأسلوب الذي ينصح، متى يستخدم الرفق وهو الأصل، وهكذا. على بصيرة أنا ومن اتبعني، أما الدعوة إلى الله على جهد وإخراج الناس جاهلهم، كبيرهم وصغيرهم، هذا مخالف لنص هذه الآية. أنا ومن اتبعني كلنا على بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله، في ارتباط بين نفي الشرك وبين الدعوة، وأن أول ما تدعو إلى الله هو نفي الشرك وإثبات التوحيد. أصلا في السجن يوسف عليه السلام أول ما بدأ دعا إلى التوحيد. أرباب متفرقون خير وهكذا. فلا تستهين بالدعوة إلى التوحيد. نعم تمم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هنا نقل معنى واحد. حتى إذا استيأس الرسل استبطأوا النصر فحدثتهم أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر. وذكرنا سلمكم الله أن الأرجح أن الذي استيأس أتباع الرسل الأرجح أن الذي استيأس أتباع الرسل يعني استيأس الرسل من أتباعهم أن يتبعوهم وظنوا أتباع الرسل أنهم قد كذبوا. هكذا سيكون معنى الآية جاءهم نصرنا. جاءهم نصرنا استيأس الرسل من اتباع قومهم لهم وظنوا أنهم قد كذبوا أتباع الرسل استبطأوا النصر جاءهم نصرنا. فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجي. نعم استحكمت فجاء الفرج. لو كان العسر في جحر لجاءه اليسر فأخرجه. نعم تمم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القرآن سلمكم الله فيه القصص والحكم فيه مصالح العباد فيه الأحكام الشرعية فيه الهداية فيه الرحمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مد الأرض بسطها طولا وعرضا ولا ينافي كرويتها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يحدثون أهل يتحدث أهل العلم الحديث أن كل سلمكم الله جنسي يوجد جنسي في كل ثمرة حتى بعض النباتات هي نفسها ذكر وأنثى لكن لا بد من ذكر وأنثى زوجين اثنين ذكر وانثى. نعم تمم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني الأرض والسماوات والنباتات أراضي متدانية بعضها قريب من بعض ترابها واحد تسقى ماء واحد وتخرج نباتات مختلفة نخيل صنوان وغير صنوان أصناف متماثلة وأصناف غير متماثلة ونفضل بعضها على بعض في الأكل بعضها حامض بعضها كذا لذيذ وهكذا بعضها يخرج يعني غير جيد بعضها جيد وهكذا. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. عقوبات أمثالهم المكذبين فلماذا يستعجلون العقوبة؟ نعم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا يعاجلهم بالعقوبة لكنه إذا أخذ عزيز مقتدر. نعم. إن أخذه أليم شديد. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. جاءتهم آية لكن يريدون آية تعنتية تحول لنا الجبال ذهبا تنزل علينا الملائكة نراهم وإلا جاءتهم آية أعظم آية القرآن الكريم. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ما تحمل كل أنثى في بطنها من نطفة علقة مضغة وما تغيض الأرحام تنقص تغيض عندكم نقص ولا زيادة؟ تغيض الرحام لا تغيض الرحام نقص تغيض وغيض الماء نقص بإسقاط هذا الجنين وما تزداد ينمو الجنين. نعم. وكل شيء عنده بمقدار رتبه بموازين ومقادير ونسب ثابتة. نعم. تمم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال العظيم مستعلي على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كل ذلك سواء في علم الله. نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سارب بالنهار ظاهر في الطرقات له معقبات ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله فيحفظونه من الجن من الحوادث قيل يحفظونه من أمر الله بأمر الله فإذا جاء القدر تخلوا عنه إذا جاء وقت موته تخلوا عنه أسلموا ثم حذرهم رب العزة بأنه إذا لم يغير القوم ما في أنفسهم ولم يلتزم الطاعة يبقى عليهم الهلاك والسوء. نعم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذا السحاب يحمل أطنان كثيرة من الأمطار، ملايين الأطنان من الماء، والرعد يسبح بحمده، كذلك الملائكة، ومع ذلك هؤلاء لا يخافون مع ما يحصل من الهلاك على بعض الناس بجند الله عز وجل، زلازل وعاصيب وصواعق وهكذا، وينسبونه للطبيعة. نعم تمم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الدعوة الحقيقية لله عز وجل، وكلهم عند الخوف يدعون الله عز وجل. أما الأصنام ضرب رب العزة لها مثل الذي يبسط يديه إلى الماء، هل الماء سيأتي؟ ما يلحقه ولا الماء سيأتي، كذلك الأصنام هذه لا تنفعه. نعم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نسجد. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني هل تشابه الخلق عليكم؟ هذا خلقه الله وهذه خلقته الأصنام، لكن أنتم أصحاب هوى، فلا يستوي الأعمى في دينه البصير الذي هو موحد، لا يستويان يعني. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أشبه رب العزة القرآن نزوله وما فيه نفع بالمطر، فسألت أودية بقدرها نفع الناس رب العزة. أشبه القلوب ما منها قلب يتسع للخير والعلم الكثير، منها بخلاف ذلك بحسب سعة الأودية، فاحتمل السيل زبدا، زبد مرتفع، وكذلك مما يوقدون من الذهب إذا عرضوه على النار يخرج سلمكم الله ما نسميه ماذا؟ خبث، فهذا يلقى كذلك، لكن يبقى الماء ويبقى الذهب الناصع، فالباطل ينمحق والحق يبقى. نعم تمم.

مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن هو قائم على كل نفس. رب العالمين، هل يستوي رب العالمين مع الأصنام التي لا تخلق شيء ولا تدبر وجعلوا الله شركاء؟ قل سموهم، هم أحقر أن يسموا آلهة، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض من الشركاء، أم بظاهر من القول الذي لا حقيقة له؟ نعم تمام. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الكتاب هو التوراة والإنجيل، يفرحون هم أهل الكتابين بما يجدونه موافقا في كتبهم. ومن الأحزاب ما ينكر بعضه، هم المشركون واليهود والنصارى، فإنهم أنكروا ما اشتمل عليه من كون هذا القرآن ناسخ لما سبق، أنكروا ذلك. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. نعم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، لكل أمر مما قضاه الله كتابة كتبها فيها ذكر ذلك الأجل في اللوح المحفوظ. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو يقع في صحف الملائكة، أما أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يقع فيه محو. نعم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مرجع محاسبتهم إلى الله عز وجل. نعم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يعني بالفتوحات ننقصها من أطرافها بالفتوحات الإسلامية. نعم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. فما دام يمكرون لمن هو عالم بكل شيء فلا قيمة لمكرهم. نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ممن أسلم كعبد الله بن سلام وغيره يشهدون بالرسالة، وقيل من عنده علم الكتاب اللوح المحفوظ رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الإيمان والعلم والهداية بإذن ربهم بما أذن لك في تعليمهم. وقيل لا يخرج أحد من النور إلى الظلمات إلا بإذنه سبحانه. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين.

وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا, فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. حتى لم يتركوهم يدعون إلى الله, لا بد ترجعوا في ملتهم, ما عندهم حتى ما يقولون عنه حرية الاعتقاد, لا تكفر مثلنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, لن تكسب رضاهم إلا باتباع ملتهم وتكون مثلهم. نعم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استنصر الرسل بالله على أعدائهم, وقيل استفتح وطلب الكفار من الله أن يهلك الظالم, جاءهم الفتح, إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح, جاءكم الهلاك. نعم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. صديد ما يتيل من جلود أهل النار, قيح ودم, نسأل الله السلام. نعم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت, ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, لا يقدرون مما كسبوا على شيء, ذلك هو الضلال البعيد. هذه أعمالهم يبطلها رب العزة, مثل الريح جاءت على رماد طيرته فلا يقدرون مما كسبوا على شيء, لا يرون لها أثر هذه الأعمال. نعم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق, إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد, وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء, قالوا لو هدانا الله لهديناكم, سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. معنى هذا أن الشيطان يعد أولياءه بوعود ثم ينصب له هناك فيخبرهم أنه لم يوفي لهم وعدهم, وقد وفى رب العزة لكم ما وعد من النار والتهديد, ولم أوفي لكم ما وعدتكم, فلا تغتر بالشيطان. نعم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي, إني كفرت بما أشركتمون من قبل, إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيشترك الشيطان معهم في العذاب, لستم بمغيثي ولست بمغيثكم, ما يستطيع أحد أن يدفع الآخر العذاب. نعم. ثم يتبرأ من شركهم وطاعتهم له. نعم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم, تحيتهم فيها سلام. تحية الملائكة لهم وتحية رب العزة لهم, تسليم. نعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا إله إلا الله, أو كل كلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أصلها ثابت, فعروقها تصل للماء وتنمو ثمارها والنفع يتحصل منها في كل وقت. نعم.

وقيل التي تجبى لهم من كل مكان. نعم تم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إذا تم الله عز وجل عليك نعمة فلا تنسى أن تحمده. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ربنا اغفر لي ولوالدي. قيل والدي قبل أن يتبين له أنه يموت على الكفر، فدعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه إنما كان في حياة أبيه، فلما مات على الكفر تبرأ منه. نعم تمم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذن سلمكم الله الدعاء: اللهم أدخل الناس كلهم الجنة. هذا من الاعتداء في الدعاء. فإبراهيم عليه السلام لاحظ إيش قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، بعض ذريتي مقيمين للصلاة. علم أن منهم من لا يقيمها، من لا يقيمها كما ينبغي. علم. نعم. فسؤال أن رب العزة يدخل الناس كلهم الجنة، هذا كافرهم ومؤمنهم، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم تمم. مهطعين، قرأت مهطعين؟ مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم إلى السماء، لا يرتد إليهم طرفهم شاخصة، وأفئدتهم هواء خالية إلا من الخوف من حلول العذاب عليهم. نعم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. باقون مخلدون قلتم. نعم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سكنتم، عرفتم ما حل في الأمم الكافرة قبلكم، وضربنا لكم الأمثال في كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكم وتقريرا تكميلا للحجة، فلم تتعظوا. نعم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. عند الله مكرهم يعني يراهم ويسمعهم، وجاءوا بمكر عظيم، إن كاد هذا المكر لو وضع على الجبال لأزالها، لكن رب العزة أبطل هذا المكر العظيم. وقيل وعند الله مكرهم أو ما وما كان مكرهم، أي وما كان مكرهم عظيما بحيث تزول منه الجبال، فكيف يعظم على الله إبطاله؟ مكرهم ما كان ليزيل الجبال، يعني سهل على الله إبطاله، وكله على الله هين. نعم تمم. كيف يكون معنى عفوا، كيف يكون على النفي؟ وإن كان مكرهم لتزول، يعني إن هنا بمعنى ما، مقدر الماء، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. آية رقم كم هذه؟ لتزول منه الجبال. نعم على نفس المعنى الذي ذكرنا. نعم تمم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. لا أغلبن أنا ورسلي. نعم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من قبورهم أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه برزوا. نعم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، بعضهم مع بعض أو كل مع قرينه أو هو نفسه أيديه مقرنة معه، قدميه في عنقه. نعم. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، هذه ثيابهم من قطران شديد الاشتعال، بل الوجه الذي أكرم شيء تغشاه النار. نعم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.